بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله. الطريق إلى الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. أما بعد إخواني وحبايبي في الله، معرفش كل مرة لازم برضو أول ما أبدأ أتكلم معاكم أحس بطعم خاص كده للدرس اللي على الطريق إلى الله. هو يعني يبدو يا جماعة أن الموضوع ده مش حب لكم في الله، يبدو أن الموضوع ده بسبب أن زي ما قلت لكم كده الطريق إلى الله مرتبط ببدايات الدعوة زمان، فالواحد بيحن الأيام زمان بقى، يعني مش عارف، الله أعلم. ربنا يحفظكم إخواني. يعني أنا الحقيقة يعني حاسس أن أنا مرتبك وأنا مبدأ الدرس النهاردة. ليه بقى؟ لأن يعني دكتور أحمد أمين أنا يعني قلت له يجيب لي الورق بتاع الأسئلة بتاعة افتح لي قلبك، لأن المرة اللي فاتت كلمتكم والمرة اللي قبلها كلمتكم، هفضل أكلمكم والإخوة والأخوات اللي على النت ما شاء الله تعبوا من ودنهم ورمت من كتر السماع. فقلنا المرة دي يعني مع إخواننا بقى المرة اللي فاتت بعد درس الأربع اللي فات، قلنا إن إحنا بعد كده بدل ما نقعد نتكلم طب ما نسمعكم ونبدأ نرد ونرجع تاني للفكرة الجميلة اللي ربنا فتح بيها علينا، اللي هي فكرة افتح لي قلبك، اللي هي فكرة ان احنا نفتح قلوبنا لبعض ونبدأ نتكلم. ففوجئت ان الدكتور احمد امين جايب لي 450 رسالة، جايب لي ملف كبير ضخم مليان بالاسئلة اللي تخص مشاكل حياة الاخوة. فطبعا يعني بداية لازم اعتذار ان احنا مش هنقدر نرد على هذا العدد، ولا على نصه، ولا على ربعه، ولا على تمنه، ولا على عشره، ولا على اقرب من هذا. بس ان شاء الله تباعا بقى، بدل ما الموضوع كبير كده يبقى تباعا، يعني ممكن حتى ان شاء الله باذن الله ابقى احاول ايه يعني ربنا يعني واقدر ارد قدر الوسع ان شاء الله. الحاجه الثانيه ان الاسئله خصبه جدا يا اخواني واخواتنا، الاسئله خصبه جدا، يعني الاسئله فعلا مليانه معاني، وعدد الاسئله الكبير جدا يدل على ان الاخوه والاخوات حياتهم مليانه مشاكل، وان الفتره دي فتره حرجه جدا وفتره خطيره جدا وفتره لازم نخرج منها باقل الخسائر. يعني افتكرت وانا بقرا في الاسئله، افتكرت جيش طالوت وهو بيعدي، فلما فصل طالوت بالجنود 70,000 ملتحي ومنقبة، 70,000 اخ، يعني الجيش يا جماعة اللي خرج عشان يقاتل العمالقة في فلسطين دول مش اي حد، ده خلاصة الامة وقتها. يعني الامة الوقت بقى ايه، اخ اللي دقنه مثلا 2 متر كده والاخت اللي لابسه 7 نقابات فوق بعض، اول بس ما جالهم ان الله مبتليكم بنهر شربوا منه الا ايه، ال70,000 فضل منهم 314 واحد. يا نهار ابيض، قعدت انا وباشمهندس ياسر المصور واخواني نضرب بالآلة الحاسبة دلوقتي النسبة دي كام في المية، انا مش عارف بالظبط بس انا متخيل انها 3-4% كده تقريبا. يعني تخيل 0.5%، معقولة؟ يعني انا 0.5% اقل من 0.5%، يعني سبحان الله اخواني، يعني عدد اللي سبتم ساعة فتنة النهر 0.5% او اقل من 0.5%، يبقى بالمنظر ده تبقى حوالي 3%. يعني يا اخواني في الله، يبقى الوقت الواحد مرعوب، احسن تكون دي النسبة اللي هتكمل من الفتنة اللي احنا فيها، احسن تكون دي النسبة اللي هتكمل من السنتين اللي فاتوا والاحداث الرهيبة اللي بتحصل ديت. لازم نحافظ على بعض. قال تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص، خوف النبي على واحد من الصحابة. عشان كده ربنا خلى النبي يرعى أغنام قبل الرسالة، لأن رعي الأغنام الغنمة الواحدة لو ضاعت مكسب 3-4 شهور بيروح على الراعي، فالراعي بتبقى عينيه على غنمة وبيبقى شايل هم كل واحدة تشرب ازاي وكل واحدة تاكل ازاي، وخايف احسن الذئب يجي ياكل اي واحدة منهم. فرعاية الاغنام بتبقى بعد كده رعاية الرجال، ازاي ان واحد يتخاف عليه. النهاردة سبحان الله العظيم كنت بقرأ في قول الله سبحانه وتعالى عبس وتولى ان جاءه الاعمى، والوقت حاسس سبحان الله العظيم ان ازاي ربنا بيقول الاعمى، اوعى تستقل باي حد. كنت يعني قول الله سبحانه وتعالى في القرآن عبس وتولى ان جاءه الاعمى، يعني كأن ربنا بيقول النبي اوعى تستقل باي اخ في الصف، اوعى تستقل باي اخت في الصف، اوعى تستقل باي واحد في الصف. يا جماعة المرحلة اللي احنا فيها دي يا اخواني ويا اخواتي مرحلة حريص عليكم، هتبقى مصيبة لو خرجنا من المرحلة دي بنص في المئة من الاخوة والاخوات. هتبقى مصيبة. احنا من اول الثورة فقدنا جزء ضخم من الاخوة في بعد الثورة بعد 25 يناير في مسألة الاعتداء على العلماء واشتمة المشايخ واشتمة الدعاة، فتنة مهولة ولحد دلوقتي لا تزال مستمرة. وفقدنا جزء منهم اتأثروا ببرامج التوك شو واتقلبوا على الفكر، وفقدنا جزء منهم انتكس، وفقدنا جزء منهم ترك الدعوة، وفقدنا واحدين نزيف. التيار الاسلامي الان في حالة نزيف، يجب كل ان نجاهد جميعا من اجل ان يتوقف. والدرس اللي احنا بندعي على النت ده ضمن هذا الجهاد، جهاد حريص عليكم، جهاد النعم. بس ما فيش حاجة اسمها يعني ده كلنا هنبقى حريصين على بعض، لان يعني فعلا عدد الرسائل اللي جه يدل ان احنا في ازمة رهيبة واحنا في مرحلة خطيرة. والاسئلة اللي جت يعني اللي انا قرأته منها يدل ان ايه يعني انا حتى فكرت نسمي اللي احنا بنعمله ده تمرين مشهور. تمرين مشهور يا جماعة، هو قصة فوزيد، هو قصة عبيد، هو قصة قصة فلانة، هي قصة علانة، هي قصة، هي قصص واحدة. يعني بعت اخ بيقول يعني باختصار، انا التزمت في رمضان اللي قبل اللي فات كنت كل يوم لازم اسمع خطبة، كل يوم لازم اسمع خطبة من خطبك. هو كاتب خطبة من ايه؟ من خطبك. وده من الاخطاء، خدوا بالكم انا هعلم له يعني انا ايه، احنا هنجيب دلوقتي سهم ونحط على كل كلمة ايه المشكلة اللي فيها. لازم اسمع خطبة من ايه؟ من خطبك. يبقى دي من غلطات الاخوة في البداية، اللي علق نفسه بداعية واحد، اللي علق نفسه بواحد بس. فلو الداعية ده حصل له ظروف، لو الداعية ده انتكس، لو الداعية ده شغل، لو الداعية ده سجن، لو الداعية ده منع، الاخ ده دين وقف، يبقى انا ما بتأثرش غير له فلان. لا طبعا، انت بتتأثر بالقرآن والسنة، ما بتتأثرش باسلوب شيخ، ما بتتأثرش باسلوب داعية. يبقى دي من الاخطاء الخطيرة اللي بيعملها كثير من الاخوة في البدايات، انه يتأثر بشيخ واحد او داعية واحد، بسمعش غير لشيخ محمد يعقوب، ما بسمع. اوعى دينك يبقى عمود، خلي دينك هرم. العمود لو خد خبطة وقع لانه قايم على اساس واحد، انما الهرم ده اطلاع، لو خد خبطة في ضلع الهرم لا يزال واقف. اوعى دينك يبقى عمود، توقف دينك على داعية واحد، توقف دينك على اخ بتتأثر بيه، الاخ يجي تنشط، الاخ بعد عنك تنام. اوعى توقفي دينك على شيء واحد، على حاجة واحدة، على موقع واحد، على درس واحد، على داعية واحد. لازم دينك يبقى هرم مش عمود. وسع البنية الاساسية بتاعت دينك، اتعرف على اخوة كتير، اسمع لدعاء كتير. كل ما بتوسع الدائرة ديت ربنا بيوسعها عليك في مستقبلك الالتزامي، انت بتفرش لنفسك فرشة لمستقبلك. وكان جوايا طاقة إيمانية قوية جدا، دي برضو من مشاكل بعض الإخوة، حماس البدء، ان الأخ بيعتقد ان الطاقة الإيمانية اللي في الأول ديت، دي يا جماعة كنا بنسميها سنة العينات المجانية. يعني ايه سنة العينات المجانية؟ الأخ أول التزامه بيصلي 3 ساعات قيام ليل، الأخ أول التزامه بيصوم كتير وبيحضر نشيط جدا. هو يعني الأخ التزامه أو درجة الإيمان أو منسوب الإيمان في قلبه ما تجيبش الأعمال دي، هو لسه ده لسه غلبان، ده لسه اي جايبينه من ده لسه جاي من على حبل الغسيل، ده كان عينه يعني لولا ان ربنا انقذه. انما بيحصل ايه؟ ربنا يعني بيقذف في قلبه ايمان في الاول، وبيقذف في قلبها ايمان في الاول، يحمسه على القيام. ده عامل زي العينات المجانيه اللي بتعملها مصانع البسكوت بشوكولاته في الاول، لما مثلا يفتح مصنع جديد يقوموا ينشروا للناس بسكوت ببلاش، فيقوم الشاب ياكله، الله ده جميل قوي، هاتولي كمان باكو، يقولوا له لا احنا كنا بندوقك بس في الاول، طعم المنتج بتاعنا جميل قد ايه، بعد كده عايزه ادفع ثمنه، عايزه انزل روح للمحل لحد عنده واشتري بنفسك، بعد كده ما عدناش هنجيلك لحد بيتك، بعد كده ما عدناش هنديك المنتج ده ببلاش، بعد كده انت لازم تدفع الثمن، لازم تدفع ثمن الجنة. يبقى اذا الاخ يقول لك كان جوايا طاقه ايمانيه، الى يا ابني الطاقه دي كانت عينه مجانيه في الاول، انت ربنا بيدوقك جمال الدين، جمال الطاعه، جمال علو الايمان. عايز تستمر لازم تبدا تجاهد بقى وتكافح. انت في الاول يا بنتي بتبقى عامله زي اللي بتغرقي، فترمالك طوق نجاه. طوق النجاه ده في اخوه يا جماعه للاسف ماهيش فاهمه القضيه دي، ان في الاول اللي بيحصل معاكي ده طوق نجاه. طوق النجاه جميل، انقذك من الغرق، انما عمر ما انسان هيعيش في طوق نجاه. لازم تسبحي لحد الشط وتبدأي تبني لنفسك حياة، تبني بيت وتسكن فيه وتعيش فيه ويبقى ليك جيران. فهزة أول الالتزام دي طوق نجاة. كثير من الإخوة بيقف على طوق النجاة وعايز يعيش حياته في طوق النجاة بقى، مش عايز يعلى، مش عايزة تكبر، مش عايز ينقل. الالتزام ده آلات زي ما العربية آلات، بتجيب الأول في الأول بيسموه الموتور العجوز عشان تطلع العربية، بعد كده تجيب التاني، بعد كده تنقل على التالت، بعد كده تنقل على الرابع. الأخ اللي ما بينقلش والأخت اللي ما بتنقلش للأسف هيحصل له اللي حصل لمحمد، ربنا يحفظه يعني يا رب ويرده لنا سالما إن شاء الله. كان جوايا طاقة إيمانية قوية جدا، بس أنا ما كنتش بترجمها عملي. شوف بقى، شوف الناصح هو فاهم، ما فيش حد مش ناصح، بس هو بيبقى بيضحك على نفسه في الأول. بس أنا ما كنتش بترجمها عملي في التوصيات اللي بتبقى في آخر الحلقة. شوف بقى، كنت قاعد مع بعض إخواني مبارح، بعض إخواني في الدعوة، فكنا بنتكلم في فنيات الدعوة، فبقول لهم الدرس الدعوي ده قطر، أخطر حاجة في القطر، في أي قطر، هي مقدمة القاطرة العربية اللي في الأول، هي اللي بتاخد القطر كله يمين أو تاخد القطر كله شمال. فقلت لهم إيه مقدمة القطر بتاع الدرس؟ إيه الحاجة اللي بتاخد الدرس كله يمين أو تاخد الدرس كله شمال؟ قلت لهم التوصية اللي في آخر 3 دقائق في الدرس. أنا قعدت أكلمه عن ربنا، ربنا العظيم، ربنا الكريم، ربنا الودود، ربنا هو اتشحن. انما انا لو اتشحن وسبته وبعد كده قلت له سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، انا ببقى عامل زي جراح القلب اللي فتح القلب وما شالش الورم وقفل تاني. فهو فتح بمهاره وفتح القلب بمهاره وعمل عمليه جراحيه خطيره، بس نسى انه يشيل المرض اللي هو فتح عشانه اصلا. فالداعيه اللي بيدي درس وما بيديش توصيات في الاخر بيبقى عامل زي اللي فتح القلب وما شالش المرض من جوه القلب. فالتوصيات دي مقدمه قاطره الدرس. احنا اتكلمنا عن ربنا في الاخر، ايه رايك يا جماعة في الآخر نموت نفسنا في 10 ذي الحجة في العبادة؟ يبقى أنا الحماس ده كله خرج في شكل عمل، هو ده اللي ربنا قاله. عارفين يا جماعة اللي ما بينفذش التوصيات ده بيعمل إيه؟ اللي ما بينفذش التوصيات ده عامل بالظبط كده زي المحمول مثلا اللي اتشحن واتسابع المكتب لحد ما الشحن فضى وفصل شحنه. ربنا بيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم، ده المرة الوحيدة تقريبا في القرآن اللي ذكر فيها الدرس العام الجماعي بهذه الصورة. يا أيها الذين أمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. درس النبي كبر يا جماعة، النبي ما عادش مضطر يطلع على جبل الصفا عشان يلم الناس، النبي عليه الصلاة والسلام ما عادش مضطر يجري ما بين الأسواق، الناس قلوبها أقبلت. نجاح الدرس العام ده معناه إن البنية إن إن إن قلوب المجتمع ده نظيفة. لما تلاقي الدروس العامه مليانه ناس معناها المجتمع ده بدا ينضف، معناها شغل الدعوه الفرديه وشغل الجولات وشغل الشغل اللي بيتعمل شغل الارض في الدعوه ده اللي هو الدعوه الميدانيه، ان الشغل ده بدا ينجح. فبدا الناس هي اللي ايه، ها قول معايا، هي اللي تيجي، ما عدتش انا اللي مضطر انزلها. فاحنا الوقت بنكافح في الجولات وبنكافح في نشر الهدايا وبنكافح عشان يجي اليوم اللي الناس هي اللي تيجي بقى، الناس هي اللي اقبلت. احنا في الجوامع بقى تعالوا لنا، وهنفضل برضو ننزل لهم بعد كده، بس اقصد تفسحوا في المجالس. ربنا بيقول يا جماعه فضوا مكان، ليه؟ درس النبي العام كبر والناس جايه من القبائل وجايه من بطون الاعراب. اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وان قيل ايه، ها انشزوا فانشزوا يرفع الله. يعني ايه انشزوا؟ يقولك المرأة الناشز. يعني ايه الناشز؟ اللي علت على جوزها. يعني ايه؟ يعني ما عادتش خضاها لقوامة جوزها. يعني يقولها تيلي كوباية مية واجيب لك ليه؟ وعشان ايه؟ ومين اللي قال ان انا مش زيك؟ واشمعنى انت تبقى انت اللي تؤمر وانا اللي مثلا؟ يعني فالناشز اللي علت، اللي تمردت على جوزها. فانشزوا دي معناها ارتفعوا، اعلوا، يعني كلمة معناها علو وارتفاع. طب ربنا قال تفسحوا في المجالس، ربنا سبحانه وتعالى قال تفسحوا في المجالس، معناها حضرنا الدرس. انشزوا بعدها بقى، ايه اعلوا ديت، ارتفعوا ديت. يا ابني انت لو سمعت الدرس وما خرجتش طبقت انت مش هتعلى في اي حاجة. يبقى الارتفاع مش هيجي غير بتطبيق اللي انت بتسمعه. الارتفاع مش هيجي انك سمعت، انت سمعت ده شوية شحن جم في المحمول، لو انت ما وظفتهمش في مكالمات واتصالات ورسائل الشحن هيروح على الفاضي. فانت اتشحنت في الدرس والشحن راح على الفاضي. انما المفروض انك تخرج من الشحن بتاع الدرس تنفذ التوصيات عشان تعلى يرفع الله بقى، عشان تدخل في مرحلة يرفع الله. فبيقول ما كنتش بترجمها عملي في التوصيات اللي بتبقى اخر الحلقة. يبقى انت كنت بتتشحن وتفضي وتتشحن وتفضي، ما تزعلش منا محمد، يعني ما تزعلش حبيب قلبي ابدا ابدا، انت اخويا وحبيبي يعني. بس انت عملت زي جحا لما جاب ساقية بتاخد من البحر وترد في البحر، فقالوا له يا عم ايه اللي انت بتعمله ده يا عم، المفروض الساقيه تحط على ارض تخضر الارض. قال لهم يكفيني نعيرها، كفايه ان صوت الساقيه شغال والاسم ان جحا شغال والاسم ان مشروع جحا شغال، وفي النهايه مفيش انتاج. فاللي قاعد يحضر درس، الاخ رايح والاخت جايه وفي الاخر ما بينفذش، يبقى انت يعني ايه عامل زي اللي فصل راس واحد عن جسمه، يعني الجسم بيعقل وبعد كده الجوارح بتنفذ، انت بقى ايه عملت فصل. فدي نقطه خطيره، انا بعلق على النقط يا جماعه عشان نعرف احنا اوتينا منين، عشان نعرف احنا اتضربنا منين. انا الكلام اللي بقوله لكم ده يا جماعه ده خبره عمر يا جماعه، انا الكلام ده حصل فيها كتير، كل كلمه من الكلام ده هو تفتكروا ان انا بقول لكم الكلام ده، الكلام ده من خبره التعامل مع اخوه ومن خبره في حياتي انا شخصيا وانا طالب في الكليه سنين بقى. فلما الوقت تقعد مثلا مع حد من الدعاء او حد مثلا سبقك بكذا سنه، هو بيديك كلام بيوفر عليك سنين من عمرك، اسمع الكلام واحترمه وامشي عليه عشان بكره توجه غيرك، عشان بكره توجه غيرك. بس بعد ما رمضان خلص نزلت بسيط في العيد، يعني نزل مع اصحابه يعني حاجه خفيفه كده، يعني تمشيه بسيطه كده مع مين؟ مع اصحابه القدام، مع اصحابه القدام. يا للكارثه. طب اعمل ايه يعني؟ اخ من اخواني سبحان الله مدير معسكر ايامنا الحلوه كان بيقول لي انا اكأب عيد عدى عليا العيد بتاع اول التزامي، لانه متعود بينزل مع اصحابه وهو خايف على دينه وعارف انه لو نزل هينزل هيقع، فهو ما بينزلش، وفي نفس الوقت بقى هو ما عندوش صحبه جديده. المرحله دي اللي مش هيصبر فيها يا اخواني هيدفع ثمنها طول التزامه. بصوا بقى، معلش انا اسف، هو لان الرساله خصبه شويه فاحنا ممكن نقف قدام الكلمات بتاعتها. بصوا يا جماعه، في مرحله بنسميها خطوه اولى التزام. ايه خطوه اولى التزام؟ اول شهر او شهرين بعد الالتزام. الخطوه دي 90% من الانتكاس اللي بيحصل فيها، لان معظم المشاكل بتيجي فيها والاخ لسه في الاول. المرحله دي لو الاخ بداها بقوه زي ما الشلال بيبدا بقوه وبعد كده يشق نهر الاف الكيلومترات، هيفضل يجني ثمره القوه دي طول حياته. ولو الاخ بداها صلنصيه او يقدم رجل وياخر رجل، هيفضل يدفع ثمن الذبذبه والاهتزاز في اول التزام. عشان كده الاخ والاخت اللي بيصبروا في مرحله خطوه ولا التزام، ليه فجاه الام والاب طلعوا؟ ايه يا ابني ده، وانت ماشي مع مين؟ وانت بتحضر لمين؟ يا بنتي درس ايه يا بنتي؟ انت وراك دراسه يا ابني؟ انت يا باي شوف شكلك بتدقني بقى، شكله ايه؟ عامله زي الماشيه في وشك. ايه يا بنتي اللي انت عايزه تلبسي ده؟ انت اتجننتي؟ هتضيع شبابك يا بنتي وتموتي نفسك. انت يا ابني ماشي مع مين يا جماعه؟ انت يا ابني انتوا فكركم بقى عامل كده ليه؟ حرب، تهديدات. ده يا بنتي اللي بتمشي مع دول ما انتش عارفه يحصل فيها ايه يا ابني؟ ده ألف مشكلة، يعني جماعتهم صورة العنكبوت، يعني مشاكل خطوة أولى التزام، الشبكة الخطيرة اللي مستنيها الأخ أو الأخت في أول التزامه اللي بيدخل عشان كده في صورة العنكبوت سبحان الله اللي جابت المشاكل ديت. ووصينا الإنسان بوالديه، الأم والأب لا يقفوا في وشك، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فتنة الترهيب الأمني والتهديدات اللي هتحصل. اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، أصحابك اللي هيتريقوا عليك وهيمسكوك تريقة. صورة العنكبوت جمعت مشاكل خطوة أولى التزام بصورة رهيبة، بصورة صعبة، بصورة عالية جدا. عشان كده في نفس الصورة دي ربنا قال لك ايه؟ ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم ايه؟ ها؟ قولي معايا 1000 سنة الا 50 عاما. يعني رب اشمعنى يا رب الصورة دي اللي انت تذكر فيها ان سيدنا نوح قعد 1000 سنة الا 50 عاما؟ كأن ربنا بيقول لك ان نفس المشاكل اللي انت فيها دي عاشها ابطال قبل كده وكانوا في قمة البطولة. شد حيلك، مفيش بديل. شد حيلك، هو ده الطريق الوحيد للجنة. شد حيلك، ما تبصيش يمين ولا شمال، مفيش اي طريق للجنة غير اللي انت فيه، مفيش اي طريق للجنة غير طاعة ربنا، مفيش. ابواب الجنة يقولك الجهاد، الصلاة، الصيام، مفيش يا جماعة، هو مفيش ابواب تانية، محدش بينط من على السور يدخل الجنة يا اخوانا. مفيش طريق للجنة غير طاعة ربنا، ما تفكروش. مفيش طريق للجنة غير الطريق اللي احنا ماشيين فيه، طريق طاعة الله، طريق غذ السير الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده اللي عايز الجنة لازم يصبر. عشان كده بنبهكم يا اخواني واخواتي ان مرحلة اول الالتزام ديت مرحلة اللي هيدخلها بقوة هيفضل قوي طول حياته بإذن الله، هتبقى ضربة بدء قوية، ولا يدخلها بضعف ممكن يفضل مهزوز. فبيقول لك نزلت بسيط في العيد طبعا مع الصحبة القديمة، الأولى انه كان يصبر، معلش هيعيش أيام صعبة ربنا هيعوض عليه بعد كده. وبعد كده انتوا عارفين الاخ او الاخت اللي بيلجأ لصحبة زمان عامل زي ايه؟ عامل زي اللي بيهرب من الواقع بتاعه. يعني انا هنا ما نشلاقي شغل في بلدي، طيب اعمل ايه؟ سافر يا عم عقد عمل اقعد لك بره. طب وعقد العمل ده اعمل ايه؟ هتروح تشتغل عند ناس تانية في ملك ناس تانية، تعمر عند ناس تانية، وفي لحظة يقولك الف سلامة خلاص احنا خدنا شبابك ارجع بلدك تاني. ترجع بلدك تلاقي نفسك لا بنيت لنفسك حياة ولا بنيت لنفسك مشروع، وكل الفلوس اللي انت لميتها من بره ما تكفيش تفتح فيها كشك بسكوت وشوكولاتة، فتعيش حياة صعبة، وظهرة شبابك اللي كان ممكن تكافح فيها راحت. يبقى الصح انك واجه ظروف بلدك وكافح من الوقت واشتغل وابني لنفسك مشروع، تقوم تيجي في كبرك بنيت مشروع بقى عندك دخل ثابت. ما تعيش نفسك في واقع وهمي، والاخ كل ما يعدي سنتين يجي ينزل مصر يلاقي الظروف الاقتصاديه صعبه يوم راجع، ويلاقي اصحابه القدام اللي صبروا على وضع مصر بقى عندهم عربيه، بقى ساكن في شقه ممكن تكون تمليك، فايه انا لسه ابدا من صفر، يوم راجع هربان. هترجع في يوم القيامه تروح فين؟ ما دي البلد اللي هتموت فيها، وانت هتموت فين غير في بلدك اللي انت عايش فيها؟ الا ان شاء الله يعني. ارجع واجه. اهو دي مشكله الاخ والاخت في الاول، انا زهقان انا ما عنديش اصحاب، اعمل ايه؟ انزل مع القدام يا ابني واجه. انت اخترت طريق الالتزام، اتعب شوية وواجه الواقع الحقيقي وانزل دور على صحبة على منتدى اسلامي، دور على صحبة على في تحفيظ قرآن، دور على صحبة في درس ديني، دور على صحبة في درس طلب علم، في معهد اعداد دعاف، دور على اللي انت هتعيش معاهم واللي هيفضلوا معاك لحد لحظة موتك، يقفوا حواليك ويقولوا لك لا اله الا الله، يلقنوك الشهادة. ما تهربش من الواقع، وقع الالتزام صعب ما تهربش منه لانك اخترت الطريق ده، لان مفيش بديل الى الجنه الا طريق طهت ربنا. فبيقول لك بعد ما رمضان خلص نزلت بسيط في العيد، وبعد كده بدات اقع طبيعي، طبعا الطور الطبيعي، وارجع تاني لحد الضربه القاضيه في العيد الكبير، استسلمت للشيطان النقع لمده اسبوع بس اللي هي مده اجازات العيد، مفيش اجازه من الالتزام، الشمس ما بتاخدش اجازه ولا بتاخد عطله صيفيه، ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها اجازه من طاعه ربنا. انا عارف القصه دي كويس، الاخ اللي الدنيا تضيق عليه كده يقول لك ايه طب يومين بس افك عن نفسي كده وارجع تاني، عامل زي الطالب اللي ليله الامتحان مستثقل المذكره لانه ما ذاكرش، فقاعد يبص كده طيب يعني ايه اريح خمس دقايق، يحط راسه يصحى على ساعه اللجنه، راحت الليله وراحت فرصه المذاكره. هو بالظبط كده الاخ بيقول لك انا رايح خمس دقايق، مفيش حاجه اسمها خمس دقايق. فبيقول لك جت الضربه القاضيه في العيد الكبير، استسلمت للشيطان النقع لمده اسبوع بس اللي هي مده اجازات العيد بس، وارجع تاني، والله هرجع تاني، وتكون من بعده قوما صالحين. وبالفعل بعد الاسبوع حاولت ارجع مش قادر، شيء طبيعي جدا يا جماعه. دي نقطه تانية خطيره جدا في ميكانيزم الوقوع او طريقة وقوع الاخ او انتكاس الاخ او الاخت، دي حتة تانية مهمة جدا. ان دايما لما تقول لاخ انتكس احكي لي قصة وقعتك، احكي لي قصة الوقعة، يقولك يا ده انا كنت كويس ومش عارف ايه، وفجأة اتصلت بيا واحدة وقعت، وفجأة وانا قاعد على النت كده جالي صوره فتحتها دخلت على مش عارف ايه وقعت، وفجاه بعد ما سبت المخدرات واحد صاحبي من بتوع زمان قام واخدني من ايدي وقال لي بس خد بس التذكره دي ولا خد مش عارف، وقعت. فدايما من سذاكه الاخوه والاخوات انه بيحكي لك قصه انتكاسه، ان لحظه الانتكاس او لحظه المعصيه الكبيره اللي عملها هي لحظه الوقوع. غلط يا ابني، انت بقالك سنه منتكس بس انت مش حاسس، انت عامل زي العماره اللي اساساتها منخوره من جوه، هي من بره شكلها عماره، اول ما بيجي عربيه نقل منطورتين معديه من الشارع تقوم العماره واقعه. يبقى مش لحظه وقوع العماره هي اللحظه اللي وقعت فيها قدام عينين الناس، ده العماره دي بتقع من زمان يا جماعه. كتير مننا بيقع وهو مش حاسس، يا بنتي كتير من الاخوات بتنتكس وهي مش حاسه، يا ابني كتير من الاخوة بتضيع وهي مش حاسة، يا ابني فوق يا اخواني، عايزين صرخ التحذير يا اخوة فوقوا، انتوا بتضيعوا وانتوا مش حاسين. كثير من الاخوة والاخوات ليس بينه وبين الانتكاس الا ان نهر طالوت يعرض عليهم ويقوموا شربين ويقول لك ده انا انتكست وشربت، يا ابني انت من قبله وانت بتقع وانت مش حاسس. يا اخواني في الله لازم نشخص صح، لازم نشخص صح. تشخيص الانتكاس بلحظة المعصية غلط. انت الوقت قاعد ايمانك فاتر وما عدتش بتحس بالعبادات والفجر عاد بيضيع عليك بعد ما كنت بتعيط، لو راح عليك عدت بتصحى عادي يعني ايه مش حاسس انك زعلان وعدت يعني لما بتشوف فتن مثلا او شاب ماشي مع فتاة قلبك بيروضك وتقعد بقى تفكر في المعاصي دي كتير، وحتى لو انت رافضها يعني بس انت مشتاق ليها انت بتقع يا ابني. يا ابني انت بتقع حبيبي، هو انت مستني انك لما تمارس المعصية تبقى انتكست؟ يا بنت انت بتقعي يا جماعة. فوقه نحن الآن على وشك حروب خطيرة اسمها حروب الاسترداد. عارفين حروب الاسترداد بتاعت الأندلس وأوروبا أسبانيا والبرتغال، لما الغرب قالك احنا عايزين نسترد وعملوا حروب طاحنة لحد ما خدوا الأندلس، احنا عايزين حروب استرداد انك ترجعي تاني زي زمان، انك ترجع تاني هتموت عشان تقربي من ربنا، انك ترجع تاني اخ ملتزم متحمس للدين ومتحمس لطاعة الله سبحانه وتعالى. نسيتوا يا اخوة، نسيتوا مشاعر زمان، نسيتوا احلام زمان، نسيتوا احزان زمان، نسيتي قهرتك على الفجر اللي راح عليك مرة، نسيت قهرتك، نسيتي لما كان يعني اخوات المنتخبات دلوقتي ما شاء الله لك وقت قبلها كل واحدة كشفالي عينيها وماشية في الشارع، انت بتعملي يا بنتي؟ يا بنتي والنقاب يعني كشفت عينيك وغطيت من خيرك وبقك يا بنتي؟ احنا يا جماعة بنضحك على بعض، الا تلبس نقاب تلبس نقاب بجد. فاكرة زمان لما كنت لابسة نقاب لو واحد وقف يبصلك نص ساعة مش هيعرف اصلا ملامحك ايه؟ الوقت بقى تلعبها شكلها ايه، وبقى النقاب شكله ايه، وبقى مش عارف يقولك موديل ايه وبتاع ايه. فاكرين يا بنتي؟ نسيتوا احزان زمان؟ نسيت يا ابني لما كان بيروح عليك درس كان بيحصل ايه؟ نسيت يا ابني لما كان قيام الليل يقعد فترة انت نسيت كنت هتموت عشان على قيام الليل ازاي؟ نسيتي كنت هتموت على حفظ القرآن ازاي؟ كلام ده راح يا جماعة ولا ايه؟ نسيتوا يا اخواننا مشاعر زمان؟ احنا ديننا بيقع واحنا مش حاسين، ديننا بيقع. سبحان الله العظيم، كنت بقرأ في سورة الاخلاص فيعني قرأت قولي لا قل هو الله احد، قلت ياه احد، يعني احنا ملناش غاية في الحياة غير ربنا. الله الصمد يا الذي يصمد اليه في الحوائج، يبقى احنا ملناش وسيلة في الحياة غير ربنا. يعني مش دي المعاني يا جماعة اللي احنا تعاهدنا عليها؟ مش دي المعاني اللي احنا التقينا عليها؟ مش دي المعاني يا جماعة اللي قلوب الملتزمين ارتبطت ببعض وقلوب الملتزمات ارتبطت ببعض عليها؟ احنا يا جماعة بنقع واحنا مش حاسين، احنا بننهار واحنا مش حاسين. وارجع تاني، وبالفعل بعد الاسبوع حاولت ارجع مش قادر، وبدأت اعمل اعمال صالحة بس مش حاسس بايمانيات نهائي. ولحد رمضان اللي فات اللي هو لسه بقى من شهرين ده، حاولت اعيد امجاد رمضان اللي قبله. شوف الكلام، شوف الاخ بيجي اليوم اللي يبص على نفسه يتكلم عن نفسه بصورة ايه؟ امجاد بقى بالنسبة له العبادة، امجاد من كتر ما نزل بقى بيبص على التراويح والتهجد والاعتكاف، امجاد سبحان الله. رغم ان المفروض انه يبص ان ده كان مستوى السنه اللي فاتت، المفروض السنه اللي جايه اعلى. يقول لك حاولت اعيد امجاد رمضان اللي قبله اللي كان فيه الالتزام، الالتزام الحقيقي بقى ما قدرتش. ختمت القران في 20 يوم وعملت اعمال صالحه او صله وقعدت في المسجد كتير، وبرضه مش حاسس باي حاجه، وبرضه مش حاسس بأي حاجة. يا سلام جدع، هي دي بقى يعني أجمل حتة في الرسالة بتاعته. يقولك ختمت القرآن في 20 يوم، عملت أعمال صالحة، قعدت في المسجد كتير، ده في أول، ده بيحكي عن أول 20 يوم، لسه ما حكاش على الاعتكاف عمل في إيه. بيقولك وبرضه مش حاسس بأي حاجة. طبعا يا جماعة ممكن بعض الشباب الوقت هو بيسمع مثلا تعليق على الرسالة وأنا ماسك كلمة كلمة بفنطها، يقول إيه عم يا عم أنت بس واقف له على الواحدة كده ليه يا عم أنت محبكة. هي ديت لو يعني دراسة جدول مشروع بالنسبة لشركة مش هيقفوا في الكلمة كلمة. يا جماعة هو الدين عندنا انا دين محمد عندي اهم من الدنيا واللي فيها، وانا عارف ان اللي محمد بيقوله ده تمرين مشهور تلات اربع اللي بيسمعوا عشوه اصلا، ولو الدرس ده سمعوا ناس تلات اربع اللي هيسمعوا اليوم القيامة اصلا، ده قصة حياتهم فده تمرين مشهور. انا بكلم كل واحد من النوعية ديت، يا ابني انت دينك اهم من الدنيا واللي فيها، انت دينك اهم من الدنيا واللي فيها. فما تعتبرش ان احنا واخدين مشكلة اخ وقاعدين نناقشها، نناقشها ونعمل فيها ماجستير ودكتوراه، ده مصير، دي مشكلة بيترتب عليها مصير. يا جماعة ما نستقلش بالدين، ما نستقلش بمشكلة أخ في طريق التزامه. فبيقولك عملت كل ده وبرضه مش حاسس بأي حاجة. عارف حبيب قلبي ليه مش حاسس باي حاجه رغم انك رجعت؟ وانا ممكن ازود لك تفاصيل من جوه واقول لك انك جالك وساوس سوء ظن بالله وفكرت كده يوم 15 رمضان، يا رب انت سايبني ليه؟ يا رب ده انا بحاول ارجع لك تسيبني، يا رب ده انا بحاول اصلحك ما تاخدش بايدي، يا رب انا يا رب كده هقع تاني، يا رب اديني شويه ايمان اقوم على رجلي تاني عشان ما اقعش، يا رب انا هقع، يا رب انت بتعاملني كده ليه؟ يا رب ايمان امبارح ما بتفتحش عليا بيه ليه؟ بالتاكيد انت فكرت التفكير ده. انت عارف يا حبيب قلبي انت بتتعامل بسنه ايه؟ انت بتتعامل بسنه اللي كان قبل كده ببلاش ما عادش النهارده ببلاش. القصه اللي احنا بنتكلم عنها قصه طالوت وجالوت، يعني سبحان الله العظيم، كان عندي اخ زميلي في الدفعه واحنا في الكليه، الاخ ده كان ملتزم، واحد اداله كان ملتزم بجد يعني، مش واحد اداله، كان ايام بقى شرايط فيديو، ايام ما كان لسه في فيديو، اداله شريط فيديو وحش، فبيقول لي اتفرجت عليه وانتكس، انتكس من وقتها. فالاخ ده جه يلتزم تاني بقى واحنا في اخر الكليه، الاخ ده طلع عينيه في الالتزام، بقى يقول لي انا ربنا بيعمل فيا كده ليه؟ انا ربنا سايبني ليه؟ الاخ ده كان والله العظيم يا اخي كان من البكائين في قيام الليل، من البكائين ما شاء الله، ورجع قويه جدا يعني ما شاء الله، دلوقتي بالدعاء ما شاء الله اكتب الله يعني، دلوقتي بالدعاء، ولكن كان من البكائين، مش ما انتوا تعرفوش خالص يعني، حدش يعرف اصلا، حد يعرف اسمه، دفعتنا ما شاء الله مليانه عشرات الدعاء ما شاء الله اكتب الله، كان من البكائين في قيام الليل، يقول لي طب انا ليه مقفله في وشي كده ليه؟ قلت له سبحان الله، في قصه طالوت وجالوت الطريق بقى رهيب ليه؟ نهر و99% ونص 99.5% يقعوا، وبعد كده طريق صحراء رهيب، وبعد كده يروحوا وهم 314 واحد يلاقوا العمالقة مستنينهم، ليه يا رب الطريق رهيب ده؟ لو جيت ترجع لاصل القصه في سوره المائده لما سيدنا موسى قبل ما يموت عرض عليهم دخول الارض المقدسه وقال لهم فاذا دخلتموه فانكم غالبون، يا عم روح عند الباب وربنا هينصرك، ما فيش عرض اسهل من كده. فاللي هم اللي ربنا طلبوا منهم قبل كده في سوره المائده وهم رفضوه، جم النهارده في سوره البقره بعد موت موسى هم اللي يطلبوه، ابعث لنا ملكا نقاتل، بس اللي كان امبارح ببلاش فاذا دخلتموه فانكم غالبون ما عادش النهارده ببلاش، ادفع ثمن الجهاد بقى، ادفعوا ثمن تحرير فلسطين بقى. طب ليه يا رب؟ ليه ده احنا جايين وتعبانين؟ لانك لو ربنا ادهالك تاني سهله ومتقشره زي امبارح هتفرط فيها بالسهل زي امبارح، فربنا تاني مره لما بيدهالك بيربيك بقى، بيربيك ان الدين مش لعبه، بيربيك ان الالتزام مش لعبه، بيربيك ان اللحيه مش لعبه، بيربيك ان النقاب مش لعبه، بيربيك ان الصحبه الصالحه مش لعبه، بيربيك ان الدرس الاسبوعي مش لعبه، بيربيك ان سماع الدروس الايمانيه مش لعبه، بيربيك ان حفظ القران مش لعبه، بيربيك ان الدعوه الى الله مش لعبه، بيربيك ان طلب العلم مش لعبه، بيربيك ان الثبات مش لعبه. فلما تجيلك تاني بتعب عمرك ما هتفرط فيها طول حياتك. فاللي حصل معاك اول 20 يوم ده نعمه من ربنا، ده معامله من ربنا، ان ربنا بيقولك لا ادفع اكتر عشان لما تاخد نعمه الهدايه تاني ما تفرطش فيها طول حياتك، دي معامله، ده معامله من ربنا، ربنا بيعاملك. بعد كده بعد 20 يوم قلت لازم اعتكف، اعتكفت العشر ايام، جميل جدا هو ما شاء الله ثابت كلهم، ما بداتش احس غير في اخر يومين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بدأت تنور أهو، بدأ النعمة الجديدة ترجع تاني، ويقوم محمد نازل بالمطرقة على دماغنا كلنا ويقول وضيعتهم في العيد تاني. يا دي المصيبة، يعني أنت يا ابني ما تعلمتش من العصر تاني ترجع تاني وضيعتهم في العيد تاني؟ يا حبيب قلبي انا الوقت بكلمك وبقول لك يا محمد يا حبيب قلبي، ده انت دينك مهم عندنا، قاعدين نطبطب عليك كلنا حبيبي، انت واخوانك اللي زيك، انما حبيبي لما تنزل قبرك محدش هيطبطب عليك، حدش هيطبطب عليك، خلاص انت مسؤول. وضيعتهم في العيد تاني وديني بقوم. انت يا ابني هتقضيها فلاشات، شويه نور وشويه ضلمه، كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا، شويه نور وشويه ضلمه. حبيبي محدش بيتعامل مع ربنا كده، ما تلعبش. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، اللي واخدين طريق لربنا فلاشات، ربنا قال بعدها إيه؟ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ربنا بيقول له هعميك وهصمك، يعني ايه هعميك واصمك؟ يعني هخليك بعد كده مهما سمعت كلام هنا ما تتأثرش، ومهما شفت ايات ما تشوفش. هسحب منك النعمة. ما تلعبش في الدين، ربنا بيهدد اللي بيلعب. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم. فيش في الدين لعبة اخوانا يا جماعة، احنا الوقت اخوات وبنكلم مع بعض، انما بكرة في القبر ما حدش هيكلم مع حد كده. وديني بقوم وارجع. ونسيت اقولك ان لما بقع بتخنق من كتر الذنوب. جميل قوي، دي من علامات حياة القلب، ان الجسم لما يتشك بإبرة يقول اي. والمصيبة بقى اليومين دول ما بقتش اتخنق وبقيت بستمتع بيها. ده التطور الطبيعي للحاجة الساقعة. ولو عايز نكمل قصتك، انك انت مش هتستمتع بيها بس. كان زمان زمان ايام بقى، ايام زمان يعني، الحمد لله ان ربنا تاب علينا. كان لقطة في فيلم كده، اتنين وقعوا في الزنا فجالهم ايدز، فهم عايزين يخلصوا من الشنطة بتاعتهم عشان ما يعدوش اهلهم، فرموها في المية. فجايبين لك منظرهم وماشيين على الكوبري، فواحد منهم عاقل بقى، قال ده العم العاقل يعني، والتاني ايه عم المهزوز. فالمهزوز بيبص ورا لقى الشنطه ما غرقتش، فبيقول للتاني ما غرقتش ما غرقتش الحق ما غرقتش. فالتاني ما بصش ورا ولا بص عليها، وهو مكمل قال له هتغرق هتغرق، لان ده هيحصل يقينا. مش معنى انها ما غرقتش دلوقتي انها مش هتغرق بكره، هتغرق. فانت دلوقتي لو كملت كده حبيب قلبي هتغرق هتغرق هتغرق. بلاش دلع، بلاش لعب، قوم قوم وحافظ على دينك. ما فيش صحبة صالحة عليك وعلى غيرك. انا مش عايز اقول لك، انا هو حازم شومان من مشاكل في الحياة ما عنديش صحبة صالحة. مش انا داعية ومتالك ان داعية، انا من مشاكل الصحبة. يعني الحمد لله اخواني ربنا كرمني، يعني اللهم لك الحمد اخواني. بس يعني يا ابني دي مشاكل هتفضل معك طول الطريق، دي مشاكل هتفضل معاك. انا كل مشاكل عندنا كلنا، ولازم نصبر. والقابض على دينه كالقابض على الجمر. زي ما قلنا نخرج من الدرس ده بايه، او نخرج من الكلمه دي ايه؟ نخرج بتحسبهم ايقاظا وهم رقود. كثير من الاخوه شكلهم مفتحين ومفنجلين ويتكلموا في السياسه خمس ساعات وهم عيني قلبهم في غيبوبه في غيبوبه يا عيني، وبيقعوا هم مش حاسين. حروب الاسترداد. نخرج من السؤال ده بكلمه حروب الاسترداد، ان لازم كل واحد مننا قدامه معركة عشان نسترد علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. ناخد كمان سؤال واحد ونختم. السؤال الثاني يعني اعتقد انه سؤال بنت بقى، عشان نبقى خدنا بقى ايه يعني، عملنا مساواة في البتاع ده اللي بيتكلموا عنه ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا في كلية تجارة تعليم مفتوح، وهبدأ ان شاء الله بإذن الله الجمعة الجاية 14، واحنا لسه مجناش 14. طيب، ومتعودين عندي المدرج كل سنة بوزع عليهم ورق دعوي على أغلب المدرج نساء ورجال. جميل جدا. وأنا السنة دي خايفة لأن عندي يعني ناس مش مسلمة وما بيحبونيش، وخايفة أنهم يكونوا تبع بيبلغوا هيبلغوا عني، فأنا عارفة أنهم ما بيحبونيش وهيبلغوا عني. أحيانا في إخوة بيبقى عندها وسواس، يعني وسواس أمني. امال يعملوا في محمد الظواهري ايه؟ لما اللي بتوزع ورق يعني هيتبلغ عنها وهتتاخد وهتعمل. يا جماعه بلاش وسواس يا جماعه، عيب يا اخوانا. المهم يعني، فانا فكرت ان انا يعني اوزع الورق ولكن في الخفة. انا بحب هذا الدعوه لو صارت في الخفاء، ما عادتش دعوه، امال اسمها دعوه ليه؟ انا بحب هذا العمل الدعوي والله والله. ده انا حتى زعلت لما عرفت ان يعني ايه يعني الناس الوحشين رجعوا تاني. قلت يبقى هتمسك عشان معروفة بالموضوع ده، وكمان ممكن يحرموني من توزيع الورق الدعوي، فهل ممكن ادعو الناس واكلمهم مجموعة مجموعة اتنين اتنين يعني؟ وانا اجتماعية جدا، الله الكلمة دي عجبتني قوي. يا سلام، نفسنا في الاخوة الاجتماعيين والاخوات الاجتماعيات، نفسنا في الاخوة اللي يحببوا الناس في الدين بجمال اخلاقهم بجمال نشاطهم الاجتماعي. وانا اجتماعية جدا، وفي ناس في المدرج كتير كنت بقدم لهم خدمات كتير وبيحبوني، فممكن يتقبلوا مني. قلت كمان لما يبقى في السر وتكون الدعوة من قلبي لقلبهم هتبقى افضل، ومش هيكون فيها رياء. وطبعا هتكون الدعوة للنساء اللي في المدرج طبعا. ارجو الرد، افادك الله، واسف اني طولت، في رعاية الله. يعني والله انا مش عارف، يعني ربنا يحفظها. طبعا طبعا دول ثرواتنا يا جماعه، الاخوات اللي زي دول والاخوه اللي زي دول، دول الثروه بتاعتنا. دول الثروه بتاعتنا. الاخت اللي بعدها بتقول اود ان اشكرك لانك كنت سبب في لبس النقاب في درس مستنيه ايه. فانا مش علق على الدرس بتاعها، انما انا بعلق على الكلمه دي ليه. درس مستنيه ايه ده يا جماعه؟ الدرس ده حضره كام بنت يعني؟ حضروا عدد كام يعني؟ يعني حضروا 1000 بنت مثلا؟ حضروا كام يعني؟ ساعه مسجد السلاب كله مسجد النساء كام؟ الدرس ده فضل ومنة الله سبحانه وتعالى آلاف آلاف مؤلفة ما شاء الله. طب لا، مش عايز أقول إن كمان عشرات الآلاف وأكثر لبسوا النقاب بسبب هذا الدرس فضل، أو لبسوا يعني حاجة تانية من الحجاب الشرعي بسبب هذا الدرس. هو أنا كلمت واحدة منهم؟ يا بنتي اللي زيك هم اللي كانوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني كانوا يعني أسود دعوة إلى الله، أسود دعوة. يا أخوانا إحنا يعني إحنا في أزمة بسبب وقفتكم أنتم، انتوا اللي كان بفضله ومنة الله ربنا بينشر الهداة بسببكم. الواحد كان بيدي الدرس لكام واحد؟ نشر الدعوة كلها كان بسببكم انتم. لما انت تقفي انت بتشيلين انا، لما انت تتوقف انت بتشيل الداعية. انت يعني انتوا يعني مش عارف اقول لكم، انتوا ايدينا ورجلينا. يعني ده الكلام الحقيقي الواقعي، انتوا ايدينا ورجلينا. انا بقول الدرس يعني الاخ اللي عمل مقطع لحظة ندم كل اللي سمعوا قد ايه، اللي سمعوا المقطع بتاعه اضعاف مضاعفة للي سمعوا الدرس نفسه. لحظة ندم نفسه اللي هو درس حسن وصول الخاتمة انتشر ازاي؟ يا بنت انتوا اللي بتنشروا الهداية اساسا، الداعية بيقول الدرس قدام عدد محدود، انتوا اللي بتملوا الدنيا كلها دعوة، انتوا اللي بتوصلوا الدرس ده لكل كلية ولكل سكشن ولكل راوند ولكل دفعة ولكل جامعة ولكل معهد ولكل شارع ولكل منطقة ولكل، انتوا يا بنت اللي بتوصلوا الدين. لو انت وقفتي انت عملت زي ايه؟ خلاص ما عادش في قنوات بتوصل الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. عشان كده انا بقول للاخت الفاضله اللي بعتها انها نشيطه في الدعوه في مكانها وهي قلقانه شويه، يا بنتي دعوتك الى الله هي سبب نجاتك، اوعي تظن ان الدعوه خطر. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة، لا اللي بعدها انجينا الذين ينهون عن السوء. يا بنتي انت دعوتك هي سبب نجاتك، احنا ربنا بيحفظنا بسبب الدعوه، ربنا بينجينا بسبب الدعوة. رب أنا والله لا أنسى يا إخواني سبحان الله موقف لسه فاكره حالا، كنت راجع من قناة الرحمة، كنت راجع من قناة الرحمة، ويعني مش بينجينا بس من مشاكل أمنية، بينجينا من 1000 خطر في حياتنا. كنت راجع مرة من قناة الرحمة كان في سلسلة فرسان العاشر فيما اتذكر، وكنا سهرانين بقى، فالاخ اللي خد العربيه معرفش بيتفسح بقى بره مدينه الانتاج الاعلامي، اتاخر علينا وتسحرنا في مدينه الانتاج، وانا مولع منه مولع، وايه الاستهتار ده والوقت بتاعنا لازم نحافظ عليه، وازاي تاخد العربيه وتطلع بيها بالقاهره، العربيه اللي احنا كنا يعني واخدينها مستاجرينها في الطريق يعني، وازاي ده يحصل وازاي. المهم رجعنا، دخلت البيت الساعه 7 8 الصبح كده او 9 الصبح، دخلت البيت على 9 الصبح، انا داخل البيت شميت ريحة غاز. فانا المفروض ان انا كنت ارجع امتى عشان تركزوا معايا؟ لو العربية خرجت للمعتاد لقيتها واقفة قدام القناة ركبنا، كنت ارجع مثلا الساعة 3 مثلا الفجر، الساعة 4 مثلا يعني عادي كنت ارجع البيت عادي، الساعة 5 مثلا، فرجعت 9 الصبح، فداخل شميت ريحة غاز، جريت لقيت طبعا يعني زوجتي وولادي والبنات كلهم نايمين مش حاسين بحاجة. دخلت البوتاجاز والله العظيم لقيت كل عيون البوتاجاز مفتوحة كلها، فانا مش فاهم عيونهم، فقفلتها بسرعه. طبعا ده يعني انا لو كنت اتاخرت نص ساعه كان كلهم ماتوا يعني طبعا كل حاجه باسباب، بس كان كل اللي في البيت ماتوا. فانا يعني مش عارف ايه يعني، اترني يعني حد معين من نسايبنا يعني ربنا يحفظهم يعني كانوا عندنا، فحد منهم يعني ايه بيخدم زوجتي فبينظف لها الايه البوتاجاز، فتقريبا بدل ما يجيب العيون كلها يمين ام جابها كلها شمال، ونزل الساعه 7 الصبح او 8 الصبح. انا لو انا كنت رجعت في معادي يعني نمت مثلا الساعة 5 كان حصل ايه؟ يعني انا عايزك تتخيل، انا الموقف ده حسسني ان سبحان الله ربنا يرتب لك الموقف ده وانت شغال في الدعوة اليه، عشان يقول لك انا بسبب شغل الدعوة انا نجيتك انت وبيتك، فده نجاة من الله سبحانه وتعالى. فانا عايز اقولك ان الدعوة مش هي اللي بتخطر يا بنتي، ده الخطر ان انت توقفي، ده انت لو وقفتي هو ده الخطر. كثير من الإخوة اللي بتقف بتبتلى أمنيا بسبب الوقفة بتاعتها، كثير من الإخوة اللي بتتوقف بتبتلى أمنيا بسبب الوقفة. شيخ مصطفى العدوي كان لسه كنا معاه قريب كده من أيام يعني بيكلمنا عن يعني احد اخوانه لما جه من طلب العلم فقال لك لا الظروف صعبه وتوقف، قال لك اتخذ 8 سنين فضل قاعد ما حدش عارف ده فين اصلا ولا ده مين اصلا، قال سبحان الله وهو جه قاعد يشتغل في الدعوه الى الله وينشر الدعوه الى الله وربنا بيحفظ بسبب الدعوه. فيعني يعني دي نقطه مهمه جدا، الحل مش الخوف، لا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امانة هم لا يفتنون، التهديدات دي فتنه فتنه عشان ربنا يمتحن الصادقه من الكاذبه، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، دي فتنه، ده امتحان ربنا عامله لك، التهديد ده امتحان ربنا عامله لنا كلنا. وعموما يعني برضو نقطه انا مش عايز يا جماعه الدعوه في الجامعات مفيش فيها اي حاجه اصلا نهائيا، يعني من الناحيه الامنيه مفيش فيها اي شيء اصلا خالص، يعني ده احنا مال بقى لو اتكلمنا عن كلام الاكبر من كده بقى. ف يعني يعني سبحان الله العظيم، عايزين حتى لو الدعوه خطر نتحمل، كفايه بقى يا جماعه، كفايه هشاشه في الدين بقى، كفايه بقى، كفايه ان احنا اي حاجه خطر حتى لو ترضي ربنا اقف، اي حاجه تجيب مشاكل حتى لو ترضي ربنا اقف، كفايه بقى يا جماعه، ده الصحابه ذبحوا عشان الدعوه الى الله، سيدنا ابراهيم واخد مراته مصر عارف ان ملك مصر ممكن يختصب مراته، مراته سيده ساره كانت شديده الجمال، وعارف ان ملك مصر بيختصب امراه جميله، مراته مهدده بالاغتصاب ودخل مصر وخدها ليه؟ ما فيش بديل، لا يوجد بديل، ما فيش بديل عن الدعوه، الناس دي هتروح جهنم لو ما فيش دعوه الا ان ينقذهم الله بمعجزه من عنده، ما فيش بديل. سيدنا محمد طلع على جبل الصفا اتكلم في الدعوه الى الله، سميه اتقتلت بعدها، اتقتلت بسبب طلعه النبي على جبل الصفا، ما هو ما سميه مسلمه من قبل ما النبي عصام يطلع جبل الصفا، اشمعنى سميه وما كانوش بيعذبوها وممكن عارفين انها اسلمت، لان كانوا عارفين ان في حركه اسلام في مكه، اشمعنى ما عذبوهاش؟ لان اول ما حصل جهر بالدعوه قالوا لهم لا ما فيش جهر، فكان تمن الجهر سمية اتقتلت، خباب الكوى بلال كان بيسحل على رمال مكة وبيكوى بمكوى الحديد ويلبس صدره الحديد، كل ده طب النبي ما وقفش عن الدعوة ليه؟ ما فيش بديل، دخلوا شعب أبي طالب لأنهم مصممين يسلموه من النبي يقتلوه، يا إما يحبسوه هو وقومه في الشعب والنبي برضو مرجعش ليه؟ ما فيش بديل. والنبي في الشعب كان بينزل يضعف منها في مواسم الحج ليه؟ ما فيش بديل، لا يوجد بديل عن الدعوة يا جماعة، يا جماعة دي نقطة، يعني أنا مش عارف أحيانا بيبقى في معاني من كتر خطورتها ومن كتر غيابها رغم أنها بديهيات وأصول للدين عند كثير من الإخوة، الواحد بيبقى مش عارف يتكلم فيها إزاي، مفيش بديل يا جماعة. عروة بن مسعود الثقفي دخل يدعو الطائف قتلوه، طب أنت داخل تدعوهم ليه؟ مفيش بديل، لا يوجد. يعني أنا كاتب الكلمة وانا بتكلم مع دكتور احمد امين قبل اللقاء، كاتب الكلمه يعني ايه في الورق بتاع اسكو، يعني هي فين؟ سبحان الله العظيم، مفيش على وجه الكره الارضيه كلها اي بديل لانقاذ الناس من النار ولعز الاسلام سوى الدعوه الى الله، الا بقى لو اتكلمنا في الجهاد في سبيل الله، وده قصه ثانيه لما يبقى في اصلا دوله يعني شايله رساله الجهاد في سبيل الله، ما فيش وسيله على وجه الكره الارضيه لانقاذ الاسلام ولعز الاسلام ولانقاذ الناس من النار سوى الدعوه الى الله، لا دش ودروس في دش ولا انتخابات وماسك برلمانات وماسك حكومه وجلوس في قصر الاتحاديه، والله ما فيش اي وسيله اخرى هتنجح الا لما الدعوه تنجح. يعني امتى الجهاد السياسي ينجح؟ لما الدعوه تنجح. امتى الانتخابات تبقى وسيله مؤثره في وصول الشريعه للحكم؟ لما الدعوه تنجح. طب لو وصلت للحكم وما فيش دعوه هيحصل اللي حصل حبيبي اللي كلكم عارفينه وكلكم قلبكم مقهور على اللي حصل فيه، لانك مسكت كرسي على شعب ما فيش فيه دعوه. يبقى اذا يا جماعه القاعده دي انا عايزكم تكتبوها بدمكم، لا يوجد وسيلة على وجه الكرة الأرضية للتغيير والإصلاح وعز الإسلام وإنقاذ الدين وإنقاذ الناس من النار سوى الدعوة إلى الله، ولا يوجد أي وسيلة أخرى لعز الإسلام على وجه الأرض ولنصرة الشريعة على وجه الأرض قادرة على النجاح إلا حينما تنجح الدعوة إلى الله. انجح في الدعوة الأول، بعد كده بقى ادخل انتخابات وشوف انت تعمل ايه، شوف انجح في الدعوة الأول، بعد كده ادخل بقى في الجهاد السياسي انجح في الدعوة الأول، بعد كده اطلع فضائيات وشوف هتعمل ايه الفضائيات، انما ننجح في الدعوة في الأرض وسط الناس. عشان كده انا نفسي ان لو اخوة بقى نشطاء او اخوات نشطات من اللي معانا, انا نفسي نعمل حملة كبيرة اسمها حملة مفيش بديل, لعل ربنا يسبب ان الحملة دي توقظ اخوة واخوات, لعل الحملة دي تنقذ تعمل ثورة تصحيح واستنقاذ لفكر الاخوة والاخوات. حملة مفيش بديل, مفيش بديل عن الدعوة الى الله, مفيش بديل. زي ما قلنا في السؤال اللي فات كده بتاع محمد, حروب الاسترداد, ان لازم تدخل حرب عشان يرجع لك التزامك تاني. ليه؟ لان اللي كان امبارح ببلاش ما عادش النهارده ببلاش. اتعبي عشان ايمانيات امبارح ترجع, اتعب عشان حماس امبارح يرجع, اتعبهم في تربيه نفسكم. التربيه, العوده لتربيه النفس مره اخرى. السؤال بقى بتاع اختنا الكريمه, بنقول حمله مفيش بديل, مفيش بديل عن الدعوه. اوعي تقفي, اوعي تقفي, استمري, اجتهدي, انشطي, زودي, وربنا هيحميك. وزودي في الكلمة الجميلة قوي قوي قوي قوي قوي اللي انت قلتيها, وانا اجتماعية جدا عشان نكسب الناس وعشان نقرب الناس وعشان نحبب الناس. يعني انا النهاردة رديت على رسالتين, ان شاء الله باذن الله. انا النهاردة رديت على رسالتين من 450 رسالة, يبقى كده كم في المية؟ يبقى كده 1 في 1000 ولا ايه, 4 في 1000 كده, 4 في 1000 يا جماعة. ان شاء الله بإذن الله, يعني احنا ماشيين بمعدل عالي جدا. لما كل مرة ناخد 4 في 1000 ان شاء الله بإذن الله, يبقى احنا عايزين 250 مرة عشان نخلص الكمية الرسالة اللي جت. استمروا, ابعتوا المشاكل بتاعكم بإذن الله سبحانه وتعالى, وربنا يرزقنا ان شاء الله بإذن الله خير. وانا بكمل يعني بإذن الله سبحانه وتعالى, يعني وحاول اكمل كده بإذن الله قدر الوسع. المشاكل بتاعتكم بالنسبة لنا ثروة, هتفيدني, هتفيدني في كل حاجة, هتفيدني في الدروس بتاعة الفضائيات, وهتفيدني ممكن اجي مرة في ان شاء الله ما الفضائيات ترجع, يعني ان شاء الله بإذن الله. اما يبقى في ان شاء الله لو اشتغلنا الفضائيات هترجع والله, كل حاجه هتتفتح, بس احنا نشتغل. يعني انتوا عارفين الفتنه اللي بتحصل لنا ديت, عايزين ايه من القران تجيب لنا الفتنه اللي بتحصل لنا الوقت اللي بالظبط؟ هي قول الله, وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. النهارده سبحان الله سامعها في التاكسي, قلت سبحان الله, هي دي, وفي ذلكم. لما فرعون قتل زي اخواننا اللي تقتلوا في المنصة, واخواننا اللي تقتلوا وتحرقوا في ربعة, واخواننا اللي تقتلوا, في ذلكم بلاء من ربكم, من ربكم عظيم. يعني مش بلاء عظيم, من ربكم. لفظ الرب هنا بيذكرك بالتربية, كأن ربنا بيقول هو كان بلاء عظيم بس عشان تتربوا, عشان يحصل ثورة تصحيح, عشان تفوقوا, عشان تبطلوا دلع, عشان تبطلوا هق, عشان تبطلوا تضيع عمركوا, عشان تبطلوا خروجوا عن مسار الدعوة, عشان تفهموا ان طريقنا طريق التربية والدعوة, تربية النفس ودعوة الاخرين, عشان تركزهم. لما هنرجع صح ربنا هيحقق لنا قوله, يؤتكم خيرا مما اخذ منكم, هيرجع لنا اعظم من اللي اخذ مننا ان شاء الله باذن الله. احنا عايزين ميعاد الدرس يبقى الاربع, الساعة 9 بالدقيقة يا اخواني باذن الله سبحانه وتعالى. الساعة كام؟ 9 بالدقيقة, 9 بجد, 9 بحق وحقيقي. الكلام ده هو لإدارة الموقع كمان, والساعة 9 بحق وحقيقي. طبعا أنا اللي ببقى سبب في التأخير, بس يعني إيه, إنما لا بإذن الله سبحانه وتعالى, لأن يعني فعلا يعني أنا نفسي إن احنا نلغي عادة السهر دي عندنا خالص. يدوبك أما تخلص حياتك على 10 تبدأ بقى إيه, تستعد لقيام الليل, تبدأ يعني نبدأ نرتب حياتنا ترتيب سليم شوية. فالدرس بإذن الله سبحانه وتعالى 9 مساء إن شاء الله يوم الأربعاء. طبعا إدارة معهد النصرة ربنا يجزيهم كل خير, وربنا يحفظهم, وربنا يبارك فيهم, ولازم نشكرهم شكر عميق يعني على المجهود اللي بيقوموا بيه معانا. وطبعا إدارة موقع الطريق لله, حبايب قلبنا, يعني من يشهد للعروسة بقى, لازم برضو نشكرهم ونقول لهم حبايب قلبنا, ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. وخطة التطوير وخطة الإيقاظ للإخوة والأخوات على شبكة النت, اللي المفروض ان هم يشيلوا جزء كبير منها على أكتافهم, ربنا يعينهم عليها ويبقوا فعلا سبب لإيقاظ الإخوة والأخوات اللي مليين النت ولكن تحسبهم أيقاظا وهم رقود, قاعدين يدوا بوستات مش عارف في إيه ويتكلموا, يتقالوك إن هم مولعين. هم يا عيني ممكن يكون 90% منهم تكبيرة الإحرام دي بقت ماضي بالنسبة له, إزاي نقص دول كلهم؟ دي مهمة كبيرة علينا, حريص عليكم. يعني خلاصة النهاردة, حريص عليكم, لازم نخاف على بعض عشان نسبة 0.5% بتاع طريق طالوت, حروب الاسترداد, لازم نجاهد من أجل استرداد الإيمان مرة أخرى, ولازم هنتعب. حملة إيه؟ اسمها إيه؟ حد يفكرني باسمها كده؟ حملة مفيش بديل, ما فيش بديل. احنا قل هذه سبيلي ادعو, قل هذه سبيلي ادعو, ما فيش بديل, فيش طريق تاني اصلا, ما فيش طريق تاني. ربنا يحفظكم يا اخواني واخواتي, وربنا يبارك فيكم, وربنا يكرمكم, وربنا يجوزكم اللي ما اتجوزش منكم بقى, وربنا يوفقكم اجمعين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعني يبارك فيكم. الورقه بتاعه عقد عمل بتاعه 10 ذي الحجه طلعت, فضلوا منة الله سبحانه وتعالى. يعني بس نتيجه يعني ايه نتيجه ان يعني طبعا الوقت حرج وكده والايام قربت, فممكن ما عملناش منها تصميمات كتير, انما بفضل الله التصميم طيب وجميل, فضل منة الله ومعقول جدا. والورقه عايزين نبدا بقى, يعني طبعا رقم نشر الهدايا موجود على الموقع عندكم للي عايز كميات من الورقه باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين نولع الدنيا في نشر, هي الورقه اسمها عقد عمل, عايزين عقد العمل ده كل العالم يشتغل فيه باذن الله. انا حتى بنحاول نترجم الورقه دلوقتي انجليزي وفرنساوي وعبري وكل لغات خلق الله, عشان ان شاء الله باذن الله ننشر الهدايه. لازم يا اخواني في الله واخواتنا, الورقه دي الورقه اصلا معموله في شكل كلمه, يعني هي كانها جوله. يعني انت هتاخد الورقه دي وتقولها للبنات, انا لسه مديها درس على قهوه امبارح, على قهوه من القهاوش, لسه بفضل منة الله سبحانه وتعالى. فخد الورقه دي قوليها لكل البنات, جولات في كل مكان, خد الورقه دي وديها كلمات مسجديه واعملها جولات للناس, خدوا الورقه دي وانشروها في كل مكان وادوها للشباب, وقولوا للشاب اللي هياخدها بس امانه انك انت تقراها, او امانه انك انت تقريها. يا جماعه عايزين ننشر 10 ذي الحجه في كل جامعات مصر, في كل كليات مصر, في كل مكان في مصر وبره مصر. الموسم العظيم ده ما ينفعش يعدي كده, لازم باذن الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا كده, ما فيش بديل, ما فيش بديل عن الدعوه الى الله. ربنا يوفقكم وربنا يبارك فيكم, وعايزين بقى نشوف الاسود هيشتغلوا ازاي والاسود هيعملوا ايه باذن الله سبحانه وتعالى. احنا لسه كنا عايزين نقول دكتور احمد امين, عايزين قريبا ان شاء الله نعمل معسكر شبابي بتاع الطريق الى الله بقى, يعني عايزين نعمل معسكر لايه, شباب شباب الموقع, للشباب اللي موجود على النت نفسه اللي بيتابع الموقع. يعني ممكن تبقى قريبا فكره باذن الله سبحانه وتعالى نعملها, بحيث ان احنا يعني نلتقي مع بعض اكتر من كده, نتكلم عن التربيه ونتكلم عن الدعوه ونتكلم عن الطريق الى الله اكبر من كده. بكره في درس على الغرفه الصوتيه بتاع دكتور احمد عبد المنعم. دكتور احمد عبد المنعم طبعا من احب اخواني الى قلبي في الدنيا, يعني ممن فتح الله عليهم في تفسير كتاب الله. احرصوا يا اخواني على هذا الدرس, واحرصوا يا اخواني على هذه الدروس. دكتور احمد عبد المنعم عنده درس بكره على الغرفه الصوتيه بفضل ومنه الله. احنا يعني يوم الثلاث عملنا الليله التربويه الاولى استعدادا لعشر ذي الحجه, كانت في مسجد الصفطاوي بتالي زمانها نزلت على الموقع, وان شاء الله بكره الليله اليوم التربوي الثاني استعدادا لعشر ذي الحجه هيبقى في الجمعيه الشرعيه في المنصوره, هيبقى من العصر لحد العشاء ان شاء الله باذن الله, ويبقى في فطار كمان في النص باذن الله سبحانه وتعالى. فاللي يتيسر له منكم ان هو يجي يعني يشرفنا باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا, اللهم استعملنا ولا تستبدلنا, اللهم استعملنا لنصره دينك في الارض, اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى, اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى, اللهم اهد شباب مصر واهد فتيات مصر واهد رجال ونساء واطفال مصر, اللهم اغثنا, اللهم انا نستغيث بك في ديننا فاغثنا, اللهم بلغنا عشر ذي الحجه واجعلنا فيها من الفائزين, واجعلنا فيها من المقبولين, واجعلنا فيها من الصالحين الذين ترضى عنهم يا رب. اللهم افتح علينا في عبادتك فيها, اللهم افتح علينا في ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ليلا ونهارا فيها يا رب. اللهم انك طمعتنا في اجرها وثوابها وبركتها, اللهم لا تحرمنا من العمل الصالح فيها, اللهم افتح علينا في العمل الصالح فيها, اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا, اللهم افتح قلوب العباد لعبادتك في عشر ذي الحجة وبعدها وقبلها يا رب. اللهم افتح قلوب الشباب وقلوب العباد أجمعين لعبادتك في هذا الموسم العظيم وقبله وبعده يا رب. اللهم اهد عبادك بأيدينا وبأيدي غيرنا, اللهم افتح لدعوتنا القلوب, اللهم افتح لكلماتنا القلوب, اللهم أيقظ قلوب الملتزمين والملتزمات, اللهم أيقظ قلوب إخواننا وأخواتنا, اللهم أنقذنا وأنقذهم, اللهم أنقذنا يا رب, اللهم أغثنا في ديننا بنا يا رب. اللهم إن الفتن قد أحاطت بنا وبإخواننا وأخواتنا. اللهم انصر المظلومين منا يا رب. اللهم افأر للمظلومين منا يا رب. اللهم ثبت قلوبنا. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك يا مقلب القلوب. ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب. ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب. ثبت قلوبنا على دينك. صرف قلوبنا على طاعتك. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بارك لنا في إخواننا وأخواتنا. بارك لنا في هذا الموقع الكريم. اللهم بارك لنا. اللهم اهدي إخواننا وأخواتنا الذين يجلسون على شبكة النت يا رب العالمين. اللهم اهديهم بهداك. اللهم سددهم. اللهم أغثهم. اللهم أنقذهم. اللهم أيقظهم. اللهم استعملهم لنصرة دينك. اللهم استعملهم في الدعوة إليك. اللهم أغثهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ لنا مشايخنا. اللهم بارك لنا فيهم. اللهم املأ أبدانهم بالعافية. اللهم لا تحرمنا منهم يا رب. اللهم متعنا بصحتهم. اللهم متعنا بدعوتهم. اللهم متعنا بعلمهم. اللهم متعنا بصحبتهم. اللهم متعنا بالأخوة فيك يا رب. اللهم اجمع قلوبنا على أتقى قلب رجل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حفظكم الله إخواني وأخواتي، جزاكم الله خير.